يقول: ما حكم استخدام مناديل معطرة للمحرم؟ وهل النهي عن قتال في الأشهر الحرم ما زال مستمرا أم لا؟ ما ينبغي للمحرم أن يتجنب المناديل المعطرة والصابون المعطر احتياط، وإلا فالذي يظهر الصابون المستكن ليس مسكا حقيقيا، لكن احتاط الإنسان، ينبغي للمحرم يحتاط فيترك المناديل المعطرة والصابون الموسك احتياطا لهذه العبادة، لأن المحرم ممنوع من الطيب، هذا باب الاحتياط، وإلا ليست يعني يظهر أن هذا من العطر.